بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 163 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب. الآجل استهزاء. ولن يخلف الله وعده، كأنه قال ولم يستعجلونك به، كأنهم يجوزون الفوت، وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف. ولن يخلف الله وعده. وما لأكسرنها بعد أن تولوا مدبرين، بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم. قال ذلك سرا من قومه، فسمعه رجل واحد فعرض بقوله إني سقيم، كما في سورة الصافات، أي سأسقم ليتخلف. فرجع إلى بيت الأصنام فجعلهم جذاذا، قطعا من الجذ، وهو القطع جمع جذاذة، كزجاجة وزجاج. جذاذا بالكسر علي، جمع جذيذ أي مجذوذ، كخفيف وخفاف. إلا كبيرا لهم، للأصنام أو للكفار، أي فكسرها كلها بفأس في يده إلا كبيرها، فعلق الفأس في عنقه. لعلهم إليه، إلى الكبير، يرجعون، فيسألونه عن كاسرها، فيتبين لهم عجزه، أو إلى إبراهيم ليحتج عليهم، أو إلى الله لما رأوا، أو لما رأوا عجز آلهتهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.